بسم الله الرحمن الرحيم. قال المرئي الكرمي: غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في صفة صلاة الكسوف، وهي ركعتان، يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع طويلة، ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد، بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى، ثم يتشهد ويسلم، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، ويصح أن يصليها كالنافلة. قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة، ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، ويتنظف لها ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويسلم، أي من صلاة الكسوف أو الخسوف. ثم قال رحمه الله: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس. قالوا: لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فهو، أعني هذا الوارد عن الصحابة، من المرفوع حكما، لأنه ليس من قبيل الرأي ولا مجال للاجتهاد فيه. وقيل إن الأحاديث التي فيها الزيادة على الركوعين في كل ركعة شاذة، لأن الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكل حديث فيه أنه صلى أو أنه تجوز الصلاة بأكثر من ركوعين في كل ركعة فهي أحاديث شاذة. وقد حكم بضعف هذه الأحاديث الإمام أحمد والشافعي والبخاري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع وغيرهم من المحققين. ويمكن أن يجمع بين القولين فيقال إن زيادة الركوعات يكون بحسب الحال، فإذا كانت مدة الكسوف أو الخسوف طويلة فإننا نزيد في الركوعات نظرا لإطالة الصلاة، وإن كان الزمن دون ذلك فيقتصر على الوارد وهو ركوعان في كل ركعة. قال رحمه الله: وما بعد الأول، أي وما بعد الركوع الأول، سنة لا تدرك به الركعة، أي بالنسبة للمسبوق، فإذا دخل مع الإمام وقد رفع رأسه من الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى. وقيل تدرك بالركوع الثاني إن صلاها بثلاث ركوعات فأكثر، لأنه أدرك معظم الركعة، فلو أن الإمام صلى صلاة الكسوف وركع ثلاث ركوعات فأدركه المأموم في الركوع الثاني، فحينئذ يكون مدركا للركعة لأنه أدرك معظم الركعة. ثم قال: ويصح أن يصليها كالنافلة. قالوا: ويصح، فرق بين أن يقول ويصح وبين أن يقول ويسن. فإذا صلاها كالنافلة، أي اقتصر على ركوع واحد في كل ركعة، فإنه يصح، لأن ما زاد على الركوع الأول فهو سنة. وهنا مسائل تتعلق بالكسوف لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي: المسألة الأولى، إذا غابت الشمس كاسفة أو كسفت عند الغروب فهل يصلى أو لا يصلى؟ هذه المسألة لها صورتان: الصورة الأولى أن تكسف الشمس قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، أن تكسف قبل الغروب وتغرب وهي كاسفة، فالمذهب أنه لا يصلى لأن الوقت وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والقول الثاني أنها تصلى، أنه يشرع أن تصلى صلاة الكسوف، لكن بماذا نجعل غاية الصلاة؟ الجواب نجعل ذلك إذا غربت وبدأ الظلام، فإنه حينئذ يحكم، فإنه حينئذ في حكم التجلي، لأننا لا يمكن إذا غربت في الواقع أن نعلم منتهى التجلي الذي يعلم قبل الغروب، لكن بعد الغروب قد لا يعلم، فيجعل المناط على ظهور الظلمة، لأنه حينئذ يكون قد ذهب سلطانها. الصورة الثانية أن تغيب كاسفة، أن تغيب كاسفة، فحينئذ لا يصلى لذهاب سلطانها، لأن سلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل. المسألة الثانية، لو طلعت الشمس، ها؟ كيف؟ يعني مثلا الأذان يؤذن الساعة السادسة، الخامسة والنصف حصل كسوف للشمس، هل يصلى أو لا؟ المذهب أنه لا يصلى لأن الوقت وقت نهي. والقول الثاني أنه يصلى، لكن بماذا نجعل نهاية الصلاة؟ متى تنتهي الصلاة؟ نقول تنتهي الصلاة إذا بدأت الظلمة، إذا بدأت الظلمة فيعني حكما، وإلا هي سيكون هناك، إذا كان كسوفا كليا سيكون هناك ظلمة، لكن إذا كان جزئيا نقول إذا ذهب الضوء وبدأت الظلمة حينئذ نقول ذهب سلطانها. الصورة الثانية أن تغيب كاسفة، يعني قبل أن تغيب كسفت، فحينئذ لا يصلى لأنه ذهب سلطانها. المسألة الثانية، لو طلعت الشمس والقمر خاسف، لو طلعت الشمس والقمر خاسف فإنه أيضا لا يصلى. لماذا؟ لذهاب سلطان القمر. وأما إذا طلع الفجر والقمر خاسف فالمذهب أنه لا يصلى لأمرين، الأول أن الوقت وقت نهي، لأن عندهم أن النهي معلق بطلوع الفجر، والثاني قالوا إن سلطان القمر ذهب. أفهمتم؟ إذن إذا خسف القمر بعد طلوع الفجر فلا يصلى على المذهب مطلقا، ومن باب أولى إذا خسف عند طلوع الشمس، أولا لأن الوقت وقت نهي، وثانيا لأن سلطانه ذهب بضوء النهار. والقول الثاني أنه يصلى إذا خسف بعد الفجر ما دام للقمر ظل، ما دام للقمر ظل بحيث يرى الإنسان ظله بسبب القمر، بحيث أن النور لم ينتشر، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يصلى، لأن الله عز وجل قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، هل يصلى لغير الكسوف أو لا؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة، فالمشهور من المذهب أنه لا يصلى إلا للزلزلة فقط، لا يصلى لشيء من الآيات غير الكسوف والكسوف إلا للزلزلة. قالوا لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى للزلزلة وقال تلك صلاة الآيات، تلك صلاة الآيات. والقول الثاني أنه لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف أو الخسوف لعدم ورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرياح والعواصف والقواصف وجدت ولم ينقل أنه صلى. والقول الثالث أنه يصلى لكل آية كالزلازل والرياح العاتية والصواعق المتتالية. واستدلوا على ذلك بأمور: أولاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته في الكسوف قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فقول آيتان من آيات الله المشار إليه إما الشمس والقمر باعتبار أنهما فرد من أفراد إيش الجنس وهو آيات الله، أو أنهما مفهوم هذا في قول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله المشار إليه إما الشمس والقمر باعتبار أنهما فرد من جنس، أو قوله إذا رأيتم ذلك أي آية من آيات الله فصلوا. فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بأنها آية من آيات الله، إذن كل آية يصلى لها. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا صلاة الآيات، هكذا صلاة الآيات. وهذا يدل على أن الآيات المخيفة يصلى لها، ولأن الآيات الرياح العاتية والصواعق والقواصف أشد تخويفاً من الخسوف والكسوف. وإلى هذا ذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن كل آية يحصل بها التخويف والإنذار فإنه يصلى لها. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. نعم لا، بس الهيئة يقولون الركوع الثاني سنة، وإذا كان سنة فتركه لا يبطل الصلاة. لا، بس الآن إذا قلت أنه يجب أن تصلى، مع ذلك من لازم هذا أن توجب الركوع الثاني، فهمت؟ يقول الركوع الثاني سنة، يتفرع على هذا أنه لو صلىها كالنافلة صحت، لأن غايته أنه ترك سنة. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الاستسقاء. ويصح أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع، منها صلاة كسوف ومنها صلاة استسقاء. والاستسقاء استفعال من السقيا، أي باب الصلاة لأجل السقيا. والاستسقاء شرعا هو سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده، سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده. وصلاة الاستسقاء مشروعة إذا أجدبت الأرض وقحط المطر عن إبان نزوله، إذا أجدبت الأرض وقحط المطر عن إبان نزوله، يعني عن وقت نزوله. وبناء عليه لا يشرع الاستسقاء في غير وقت نزول المطر. فلو جاء إنسان في وقت الصيف وقال ما نزل مطر نستسقي، فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. ويدل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقوم الذين شكوا، قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله، أي عن وقت نزوله. وصلاة الاستسقاء يقول المؤلف رحمه الله: وهي سنة، أي سنة مؤكدة حضراً وسفراً، لكن إنما تشرع في هذا الشرط إذا أجلبت الأرض، والجدب ضد الخصب أو الخصب، والثاني قحط المطر أي احتبس. قال رحمه الله: ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. طيب، الاستسقاء ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم على أنواع ثلاثة. الاستسقاء الوارد في السنة ثلاثة أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، بمعنى أن كل واحد يرفع يديه ويقول: اللهم أغثنا. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا. الحديث. النوع الثاني سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث. الثالث، النوع الثالث، سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، وهو المراد في هذا الباب. وقول المؤلف رحمه الله: ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد، فتسن في الصحراء، ويسن أيضا أن يأتي بتكبيرات زوائد في صلاة الاستسقاء، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالقراءة. فأحكامها كأحكام صلاة العيد، وقتا وصفة وزمنا، وقتا وصفة ومكانا، لكن تفارق صلاة العيد في أحكام، أو تفارق صلاة العيد صلاة الاستسقاء صلاة العيد في مسائل. أولا أن صلاة العيد فرض، وصلاة الاستسقاء سنة. ثانيا أن العيد لها وقت محدد بخلاف صلاة الاستسقاء، فعيد الفطر في أول يوم من شوال، وعيد النحر في العاشر من ذي الحجة. أما الاستسقاء فلا تتقيد بزمن. ثالثا أن للعيد خطبتين على المشهور عند أكثر العلماء، وأما الاستسقاء فخطبة واحدة. رابعا جواز الخطبة قبل الصلاة وبعدها في الاستسقاء لورود الأحاديث بهذا وهذا، فيجوز أن يصلي ثم يخطب، ويجوز أن يخطب ثم يصلي. رابعا أنه لا يسن التجمل لصلاة الاستسقاء، بل يخرج متبذلا بخلاف العيد، فيسن لها التجمل. سادسا أنه لا يسن الاغتسال لصلاة الاستسقاء بخلاف العيد. سابعا أنه تسن مخالفة الطريق في صلاة العيد دون الاستسقاء، إلا على قول من توسع كما تقدم وقال إنه يخالف في كل طاعة، فحينئذ يخالف. طيب، هل يشرع لها النداء أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع لها النداء، أي أنه ينادى لها الصلاة جامعة، قالوا قياسا على الكسوف. وهذا القياس فيه نظر لوجهين: الوجه الأول أن النداء للكسوف قد وردت به السنة دون الاستسقاء، وثانيا أن هناك فرقا بين الكسوف وبين الاستسقاء، لأن الكسوف يأتي بغتة بخلاف الاستسقاء. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس. إذن نقول قياس الكسوف على قياس الاستسقاء على الكسوف قياس إيش؟ مع الفارق، مع الفارق. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أراد الإمام أو نائبه، والعلماء رحمهم الله إذا قالوا الإمام فالمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة كالملك والسلطان والأمير ونحو ذلك، وأما إذا قالوا الحاكم فالمراد به القاضي. قال: وإذا أراد الإمام أي أو نائبه الخروج لها، أي الخروج لصلاة الاستسقاء. وفهمنا وعلم من قول الخروج أنها تصلى خارج البلد. قال: وعظ الناس أي ذكرهم وخوفهم. وقوله وعظ الناس، الموعظة عند أكثر العلماء هي التذكير بما يلين القلب ترغيبا وترهيبا، التذكير بما يلين القلب ترغيبا وترهيبا، فهذه هي الموعظة. وبعضهم يقول الإعلام المقرون بالترغيب أو الترهيب. وهذا التعريف وإن كان له حظ من النظر، لكن كما تقدم الأولى أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، التذكير بما يصلح الخلق، وهذا أعم وأولى، أعم من قولنا التذكير بما يلين القلب. فإذا قلنا التذكير بما يصلح الخلق دخل فيه لين القلب ودخل فيه الأحكام الشرعية. والدليل على أن الموعظة تعم ما يتعلق بلين القلب وأن الأحكام الشرعية داخلة في الموعظة قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال عز وجل أيضا في لما ذكر الطلاق: ذلكم توعظون به. وقال يعظكم به، وكل هذه بعد أحكام شرعية. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة، أمرهم بالتوبة، لأن المعاصي سبب القحط. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والظلم كما ذكر المؤلف والخروج من المظالم، والظلم سبب للجدب ولغيره. إذن المعاصي سبب للقحط، والظلم وهو من جملة المعاصي سبب للجدب ولغيره. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وهذا تحريم شرعي، تحريم شرعي بسبب ظلمهم. وفي هذه الأمة التحريم الشرعي لا يمكن بعد استقرار الشريعة، فهمتم؟ لا يمكن أن يحرم شيء بسبب الظلم بعد استقرار الشريعة، لكن يمكن التحريم الكوني. فجذب الأرض تحريم كوني، جذب الأرض تحريم كوني، لأنه يلزم من جذب الأرض قلة الزرع والنبات، فيلزم من ذلك هلاك المواشي. فالتحريم قد يكون شرعيا وقد يكون قدريا كونيا. التحريم الشرعي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن، لكن التحريم القدري يمكن. ومن ذلك يعني من الأمثلة أن يصاب أن يبتلي الله عز وجل الإنسان بمرض بسبب ذنوبه وظلمه فيمنع من الطيبات، يمنع من الطيبات، لا يأكل الطعام الفلاني أو الفلاني أو الفلاني. وكذلك أيضا المريض، المريض الآن حتى لو لم يكن هناك ظلم، المريض الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض يمنع من بعض الطيبات فيمنع منها. هذا التحريم أو المنع قدري أو شرعي؟ هو قدري. طيب، يقول أمرهم بالتوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. والتوبة وإن كانت واجبة على الفور لقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إذا كانت واجبة على الفور لكن لها شأن في الأحوال والأزمان الفاضلة، إذن نقول التوبة هي واجبة على الفور، لا يجوز التسويف فيها أو التأخر. أولا لأن الله تعالى أمر بها وتوبوا إلى الله، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وثالثا أن الإنسان إذا لم يتب من الذنوب والمعاصي فإنه يألفها وتتعلق نفسه وتتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها، لأن من لازم شيئا ألفه فيصعب عليه أن يفارقها. ورابعا أن الإنسان قد يحرم فضل الله بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي. يقول وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. الخروج من المظالم هو هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن الخروج من المظالم شرط من شروط التوبة، لأن التوبة لها 5 شروط، التوبة النصوح لها شروط 5. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الدافع له على التوبة، بأن يكون الدافع الخوف من الله عز وجل، رغبة في ثوابه وخشية من عقابه. ثانيا من شروط التوبة الندم، الإقلاع عن الذنب فورا، الإقلاع عن الذنب فورا، فلا يصح أن يتوب من ذنب وهو متلبس به، لكن تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره. فلو كان مثلا يغتاب الناس ويتعامل بالربا ويعق والديه ويفعل معاصي، فتاب مثلا من عقوق الوالدين فتوبته صحيحة، لكنه لا يعطى وصف التائب المطلق وإنما يعطى مطلق تائب. الثالث الندم على ما مضى، الندم على ما مضى، ومعنى الندم على ما مضى أن يتمنى بقلبه أن هذا الذنب لم يقع منه، يتمنى أنه لم يقع منه، وهذا يوجب له الانكسار والخضوع لله عز وجل. رابعا من شروط التوبة النصوح العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، العزم على ألا يعود، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر وتسنى له عاد إليه فهذا كاذب في توبته. وتأمل الشرط العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود، فلو عزم على ألا يعود وسولت له نفسه فيما بعد وعاد فتوبته الأولى صحيحة. الشرط الخامس والأخير أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فأما العام فأن يتوب قبل طلوع الشمس من المغرب، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الحديث أيضا من تاب قبل أن تطلع الشمس تاب الله عليه. وأما الخاص فهو حضور الأجل، أما الخاص فهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لا تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن الخروج من المظالم نقول هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن من شروط التوبة الإقلاع، والإقلاع عن الذنب يكون والإقلاع عن الذنب يكون كالتالي: إن كان إما أن يكون الذنب متعلقا بحق الله، وإما أن يتعلق بحق العباد. انتبه، التوبة من الذنوب إما أن يكون الذنب الذي يريد أن يتوب منه يتعلق بحق الله أو يتعلق بحق العباد. فإن كان متعلقا بحق الله عز وجل، فإن كان من باب المنهيات بادر بتركه، وإن كان تفريطا في شيء من المأمورات بادر بفعله إن كان وقته باقيا. فإن كان وقته قد فات، فإن كان له بدل عدل إلى البدل، وإلا كفته التوبة. مفهوم هذا؟ التوبة المتعلقة بحقوق الله عز وجل. أوامر ونواهي، إن كان ذنبه الذي يريد أن يتوب منه يتعلق بنهي، مثلا مبتلا بشرب مسكر أو ربا أو نحو ذلك، فتوبته إيش؟ ترك هذا المحرم. وإن كان الذنب تفريطا في واجب من الواجبات كالصلاة ونحوها، فإن كان وقت هذا المأمور لا يزال باقيا بادر بفعله. فإن ذهب وقته، فإن كان له بدل عدل إلى البدل، فإن لم يكن له بدل كفته التوبة. مثال ذلك: إنسان مثلا عنده تساهل في الصلاة في أدائها في وقتها، وتاب والوقت لا يزال باقيا، حينئذ ماذا يفعل؟ يبادر بفعل الفريضة. طيب، لو فرض أن وقتها قد خرج، نقول ما الصلاة ليس لها بدل. مثال ما له بدل: مثل فرط في رمي الجمرات، أو في ترك واجب، ترك المبيت في المزدلفة أو في ميناء، أو ترك رمي الجمرات من غير عذر شرعي. نقول: إن كان الوقت لا يزال باقيا يبادر بفعل الواجب. فمثلا فرط في اليوم 11 و12 ولا يزال موجودا في ميناء في 13، فحين نقول الوقت لا يزال باقيا فبادر برمي الجمرات وتوب إلى الله. وأما إذا انقضى الزمن بغروب شمس يوم 13، فحينئذ هذا الواجب له بدل، وهو إيش؟ الفدية، فتلزمه الفدية. وأما الحقوق المتعلقة بالآدميين فإما أن تكون مما يتعلق بالمال بأخ مال، وإما أن تكون مما يتعلق بالعرض. فإن كانت مما يتعلق بالمال كما لو غصبه مالا أو سرقه مالا أو جحده مالا فلا تبرأ ذمته ولا تقبل توبته إلا برد الحقوق إلى أصحابها، فيرد الحق إلى صاحبه. وأما إذا كان الذنب المتعلق بالآدمي الكلام في عرضه، بمعنى أنه اغتابه أو سبه أو نحو ذلك، فإن أمكن أن يستحله من غير مفسدة فذاك، وإلا كفى أن يدعو الله عز وجل له ويستغفر. فلو فرض أنه مثلا لو ذهب إليه وقال أطلب منك أن تحللني أو أن تحلني لأني تكلمت فيك، فقال قد أحللتك، فهذا إن أمكن طيب، إذا لم يمكن فإن التوبة إيش تكفي، لأنه ربما لو أخبره قال الله لا، الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. يمكن ولا لا؟ يمكن، إيه، ويدعي عليه أيضا. ففي هذه الحال نقول التوبة، الدعاء له والاستغفار يكفي عن عن عن هذا. لا لا بد، إذا كان في أخذ مال أو نحو ذلك يرده. إذا كان مجرد أذى معنوي التوبة تكفي. الكلام على ما إذا كان هناك أخذ مال أو ما أو حقوق أو نحو ذلك. نعم. ما تقضى الصلاة. شوف قاعدة، بارك الله فيك، قاعدة: كل عبادة مؤقتة بوقت محدد إذا أخرجها عن وقتها المحدد شرعا من غير عذر شرعي لم تقضى، ولا ينفع القضاء ولو فعلها ألف مرة. فمثلا الإنسان تعمد أن يخرج صلاة الفجر عن وقتها، لو يجلس يصلي حتى الظهر ما تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود. وش الفائدة توقيت الصلاة إذا قلنا يجوز أن تفعلها ولو بعد الوقت؟ لا فائدة. فكل عبادة مؤقتة، سواء كان ذلك من الفرائض أو النوافل، حتى السنة الراتبة، لو أن إنسانا بعد الصلاة لم يصلي السنة البعدية وتهاون وتكاسل مع تمكنه من ذلك، ثم لما خرج الوقت قال أريد أن أقضي، فنقول هنا لا تقضي، لأنك أخرجت العبادة المؤقتة عن وقتها من غير عذر شرعي. والله أعلم. نعم. صحيح. ما الفرق شيخ بين تغيب كاشفة وأن تكشف قبل غروب ثم تغيب؟ شوي. ما الفرق؟ إذا غابت كاشفة ذهب سلطانها. واضح؟ يعني معنى أنا يعني مثال الصورة الأولى أن تكشف قبل الغروب. الأذان مثلا يؤذن الساعة كم؟ الساعة مثلا 6:30، يعني الساعة 5 حصل خسوف، فنصلي، يعني إلى الآن سلطان الشمس باقي، لكن لو أن قبل أن تغرب خسفت، ففي هذا الحال لا يصلى، لأن الشمس آية نهارية والقمر آية ليلية. يعني قبل 5 دقائق كذا؟ أي نعم، ما خلاص ما دام ما يمديه يصلي. نعم. كيف لا يغيب؟ إيه بس الخسوف الآن كلامنا الخسوف للشمس، أما القمر فيصلى، ما في إشكال. لا ما يصلى لطلع النهار. إذا حصل كسوف أو خسوف في غير زمنه ما يصلى. فالشم القمر إذا خسف بعد النور ما يصلى، لأن القمر آية إيش؟ نهارية، ولا يحصل التخويف أصلاً. يعني لو حصل خسوف للشمس للقمر بعد أن بان النور وظهر ما حد يعلم به. نعم. كذلك بالنسبة للشمس، الشمس آية نهارية كما قال الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. نعم. كيف؟ لا، هذا أقول أمره واسع، كلامنا في الصلاة. نعم. بعض الناس إيش؟ أي ما يجوز الصلاة. هذا ذهب بعض العلماء صلى الله عليه وسلم إلى كفره، لأن تعمد إخراج الصلاة المفروضة عن وقتها، فيقول هذا ترك صلاة، تعمد ترك صلاة، وعندهم أنه يكفرونه بترك صلاة. يعني حق الآدمي ما شاء الله أقول يقوم، حق الله مهمل. الآن دوام، لو قلت لو الدوام عنده قال تعالى داوم الساعة الخامسة فجرا قبل الساعة الثالثة فجرا، قام قبل الفجر. يعني يخشى أن يخصم عليه. طيب وإذا ما يخشى يخصم عليه حسنات ويسجل عليه سيئات، هذا دليل على ضعف الإيمان. لا يغلب الرجاء، ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيما غلب هلك صاحبه. فأنت إذا غلبت جانب الرجاء وقعت في إيش؟ وقعت في الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا غلبت جانب اليأس وقعت في القنوط من رحمة الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا كجناحي الطائر، فأيما غلب هلك صاحب الطائر. الآن إذا غلب الجناح الأيمن اتجه يمين، إذا غلب الجناح الأيسر اتجه يسار.